بعض العلماء قد لا يرى هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأم حبيبة لما دعت بأن يطيل الله أعمار أخيها معاوية وغيره. لكن الإنسان إذا دعا لأحد بطول العمر يدعو له مقترنا بالطاعة، يقال أطال الله عمرك على طاعته. قالوا كان عمر بن عبد العزيز على صلاحه رحمه الله يعني لا يحب أن يدعو له أحد بطول العمر هكذا مجردا، وهو ممن يقتدى به. فإذا دعونا إلى أحد بطول العمر نقول اللهم أطل عمر فلان على طاعتك، وهذا كل شيء مكتوب، حتى ما في العمر أو في غير العمر كل شيء قد فرغ الله عز وجل منه، لكن دعاؤنا له جل وعلا مما فرغ الله تبارك وتعالى منه، وهي أقدار تمضي. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له.